إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. نتم اليوم الأسماء التي قال عنها الإمام ابن حزم رحمه الله بأنها تجب من جهة العقل، وأنه لولا ورود الأسماء الأخرى السمعية فإنه لا يجوز أن نتكلم فيها كما ذكرنا في الدرس الفائت. ولكنه قال هناك أربعة أسماء لله عز وجل تجب العقل، أي تدرك من خلال النظر، وقد جاء بها الخبر، يعني العقل يدركها، وكذلك جاء النص الإلهي والحديث النبوي مؤيدا لهذا النظر الصحيح. ولا نحن قلنا سابقا بأن هذا الكلام عليه أصلا عليه اعتراضات، ولكن نحن نتابع معه فنبحث في هذه بقية الأسماء التي قالها. من يذكر، من يعرف الأسماء؟ الأول، أيوة، الأول، الواحد، هكذا ترتيبها، الأول، الواحد، الحق، الخالق. الأول نحن شرحنا يعني ما الله عز وجل فتح به من الأول والآخر، وتكلمنا عن صفة الواحد والأحد، واليوم نتكلم عن صفة الحق. يعني الله عز وجل ذكر، أما كونه أنه الحق ذلك لأن كل شيء لا يثبت وجوده ولا يثبت دوامه دواما بلا نهاية، كما هو نعيم أهل الجنة، أو دوام له نهاية يعني زمني ينتهي، فإن وجوده هو الحق. أولا أن وجود الشيء هو الحق، ولكن أن يثبت هذا الوجود ولا يزول هذا يجعله حقا مطلقا. نحن ما هو الآن كلمة الحق تأتي بمعنى الوجود، أنه شيء حقيقي، وهذا يقابل الباطل. ونحن قلنا أن الباطل في أساسها تعني لا شيء. أصل كلمة الباطل ماذا تعني؟ لا شيء. وقلنا العوام يستخدمونها على هذا المعنى إلى اليوم، وهذا معنى صحيح، وأنه إذا قيل رجل باطل يعني هذا كلام لا حقيقة له، لا وجود له، هذا من اختراع الذهن، والذهن يخترع أشياء أكثر، واللسان يخترع أكثر. من هو الأكثر، الحقائق أم الأشياء؟ الحقائق أم الألفاظ؟ الألفاظ أوسع، الألفاظ أوسع، وإن كان هناك من الحقائق الوجودية ما لا يسع اللفظ أن يعلمها وأن يبين عنها. وهذا ذكرنا سابقا، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سدرة المنتهى ما لا يستطيع أحد وصفها، يعني حقائقها أكبر من الألفاظ. وإلا فالتصور الذهني كبير، وفي الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ولا خطر، فالجنة أوسع من الذهن لكنها من عالم الغيب، وسدرة المنتهى من عالم الغيب. وأما في هذه الدنيا فالألفاظ والتصورات أوسع، التصورات أوسع من الحقائق، واضح؟ والألفاظ أوسع من الحقائق. ومن هنا يأتي الكذب، ومن هنا تأتي المعارف العلمية الذهنية، وهي معارف ذهنية فقط. فإذا الله عز وجل من صفاته أنه الحق لأن الأشياء تثبت به، ولأن وجود الأشياء تقوم به سبحانه وتعالى. فلولا هذا الكلام، لماذا ابن حزم عليه رحمة الله، هذا تفسير لكلام ابن حزم، لماذا أن وصف ربنا بأنه الحق تأتي من جهة العقل؟ ذلك لأنه لولا أنه هو الحق ما ثبت حق آخر، لولا أنه الحق ما ثبت حق آخر، سواء كان مما يتعلق في الوجود المنظور أم في الوجود الغائب. ولذلك أكثر ما جاء وصف الحق في القرآن مقترنا بالملك مرتين، اقترن وصف ربنا عز وجل بأنه الحق مع الملك، له أنه سبحانه وتعالى له الملك وهو الحق ذي هذا المعنى، وهو أن الأشياء لقيام ربنا عليها خلقا وإيجادا فهو يملكها، بعد ذلك أنه الأشياء هي من ملكه فإنها لا تثبت إلا بكونه هو الحق، وإلا كانت هي الباطل، وهي باطل من جهة ما وحق من جهة ما. وإذا كان الشيء حقا منها بهذا المعنى وباطل، إذا كان الشيء حقا من هذه الجهة وباطلا من جهة أخرى فهذه نسبية، كيف الله الأشياء حق من جهة وباطل من جهة؟ كيف الأشياء هذا الوجود هي حق من جهة وباطل من جهة؟ حق من جهة أنها موجودة، أن لها وجود، ولذلك في الحديث النبوي، انظر الحديث النبوي هذا من الذي ينبغي أن نتأمله، لما قال اللهم أنت الحق، انتبه في الحديث الذي هو من دعاء قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فين، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فين، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فين، اللهم لك الحمد، إيش؟ أنت الحق، ما قال أنت حق، قال اللهم لك الحمد أنت الحق، ثم قال ما قال ولقاؤك الحق، ولا قال وعدك، ولا قال النار، ولا قال الجنة الحق، ولكن قال ماذا؟ اللهم أنت الحق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، ما لم يقل الحق، وإنما قال ماذا؟ حق، واضح؟ الله هو الحق لأنه حق مطلق، لا يعتريه النقص، لا يعتريه الزوال، لا يعتريه الباطل، لا يعتريه الذهاب، لا يعتريه التحول، لا يعتريه الضعف، لا يعتريه، ولكن الأشياء الأخرى هي حق بوجودها وهي باطل من وجود آخر. ما معنى الباطل هنا؟ معنى أنها لا تقوم إلا بغيرها، ويعتريها النقص، ويعتريها الضعف، ويعتريها الزوال. فإذا الأشياء، كل الأشياء الموجودة هي حق من جهة وجودها، فلا يجوز إنكارها. يعني لو واحد أجا أنكر من هذه، أنكر شيئا مما أخبرنا الله عز وجل، سواء من عالم الشهود أو من عالم الغيب، هذا يكفر. ولكن مما ذكره العلماء، لو أن رجل أنكر، انتبه، لو أن رجل أنكر أن هذا قبر النبي لكفر، هو أمر كوني، يعني وجود القبر في هذا المكان أمر كوني. لو أن رجلا ما أنكر أن هذه هي القبلة، هذه الكعبة التي هي القبلة التي علينا أن نتوجه إليها في الصلاة لكفر، وهي أمر كوني، يعني الكلام عن القبلة. لو أن رجلا أنكر أن مكة، هذه مكة التي أخبر الله عز وجل عنها، لو أن قال لا هذه ليست مكة لكفر. فإذا هذا لأنها حق، وكفر بهذا الحق هو كفر بحق، فهو كفر. فالآن لو أن رجلا انتسب إلى غير أبيه ملعون، من انتسب لغير أبيه، وهو أمر كوني، لأن الولد للفراش، فكونه هذا ولد على فراش هذا، يجب عليك شرعا أن تثبت بنوته وتثبت أبوة أبيه له. والكفر بهذا هو كفر بحق، كفر أحد الحقائق التي أمر الله أن نؤمن بها، وبالتالي الجنة والنار هي من عالم الغيب، وهي من الحقائق التي علينا أن نؤمن بها، فهي حق من هذه الجهة، فلا يجوز أن تنكره من هذه الجهة، من هذا المعنى لا يجوز أن تنكره، فهو حق من هذه الجهة. الأشياء حق، الموجودة حق، الصلات التي أثبتها الشارع حق، الجنة حق، والنار حق، والنبيين حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق، شايف في الحديث؟ ولكنها باطل من جهة أخرى، وأن وذاك قال وأن ما قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما دونه هو، وأنه وأن ما دونه هو الباطل، وأن ما دونه من دونه هو الباطل، والآية الأخرى وأن ما دونه هو الباطل، إيش معنى؟ معنى الأشياء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد ما هي؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لأنها في وقت من الأوقات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان حق، محمد صلى الله عليه وسلم إنسان وهو حق، في كونه بشر موجود وفي كونه نبي يوحى إليه كذلك. ولكن هذا لم يكن يوما من الأيام. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم في الأزل؟ كان الله ولم يكن شيء قبله. فلذلك الأشياء باطل بهذا المعنى، أنها لم تكن موجودة وأن وجودها قائم بغيرها، فهي حق من جهة وباطل من جهة أخرى. ولكن الله عز وجل هذه النسبية لا تجوز عليه، النسبية أنه حق من جهة وباطل من جهة لا تجوز عليه، بل الله عز وجل هو الحق. وذلك كما قلنا في الحديث قال اللهم أنت الحق، فدخلت عليه هذا الأل الذي دلت على العموم ودلت على الإطلاق ودلت على الشمول ودلت على الثبات. فما معنى إذن الحق؟ أول شيء الحق هي مقابل الباطل التي يعتريها النقص ويعتريها الذهاب ويعتريها البحث. من هنا ما معنى الكلمة التي نقرأها كثيرا قال هذا جائز الوجود وهذا واجب الوجود؟ ما معنى هذه الكلمة؟ نسمعها كثيرا في كتب العلماء، حتى العلماء من السلف يستخدمونها وليس عليها ما يعترض. يقول الله هو واجب الوجود والأشياء جائزة الوجود. ليش معنى؟ ما معنى واجب الوجود؟ يعني لا يتصور ذهابه، لا يتصور عدم وجوده، لا يتصور ولا يعتريه هذا المعنى، لا في الأزل ولا فيما هو آتٍ، لا في القديم الذي لا ينتهي ولا في الآت الذي لا ينتهي، الأول والآخر. ولذلك سبحانه وتعالى واجب الوجود، يعني بأنه لا يحتاج إلى غيره بأن يثبته. وذلك ماذا عرف الإمام سيبويه في كتاب الكتاب عندما جاء إلى كلمة الله؟ ماذا عرفها؟ من يعرف؟ عندما جاء إلى كلمة الله ماذا قال عنها؟ قال أعرف المعارف. يعني أنت إذا أردت أن تقول كتاب، ما معنى كتاب؟ فأنت تبدأ بشرحه، هو معرفة، ومعرفة الكتاب، كلمة كتاب معرفة، إنسان معرفة، لكنك تحتاج إلى إثباتها. قد يعتري بعض الناس معنى هذه الكلمة، ما معناها؟ ما معنى؟ نحن كلمات كثيرة في الدنيا لا نعرف معناها، فنحتاج إلى أن نعرف بها. مش هيك؟ مش بروح على القاموس؟ شبروا على المعجم، شبروا على لسان العرب، لأن هناك أشياء في الحقائق لا نعرفها. حتى لو واحد قال فسمع، سمع، شو السمع؟ شو السمع؟ من يعرف ما السمع؟ هو اسم، هو معرفة، هو إذا تزوج الكلب بالذئب أنجب السمع. فالسمع هو من تزاوج الذئب بالكلب. فإذا احنا احتجنا إلى تعريف هذه المعرفة، هذا المعرف. لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى تعريف، فقال هو أعرف المعارف. انظر إلى هذا القلب الذي نطق بهذه الكلمة. هذه الكلمة ليست فقط معرفة عقلية، هذه الكلمة معرفة قلبية. أعرف المعارف، نوره في القلب لا يحتاج، ولكن قال هو واجب الوجود. واجب الوجود يعني لا يعتريه نقص ولا يعتريه تحول ولا يعتريه ذهاب. لا نتكلم عن قضية حقيقة وجوده، نتكلم عن أعرف المعارف، واجب الوجود في الذهن، في ذهنك هو واجب الوجود. كل شيء قد يغيب عنك ولكن لا يغيب الله، كل شيء قد يعتريه النقص في ذهنك إلا الله. كل شيء قد تتهمه بالصفات التي تعتري ما يعتري الآخرين. مثلا فلان يكذب في البشر، هل هناك من يكذب؟ بل في الحيوانات، وذلك من خداع الثعلب في الحيوانات ما هو. وذلك كان من إثبات إبراهيم عليه السلام لربه قضية التحول والزوال، صحيح؟ التحول والزوال هذا نقص. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب ولا فلان، هو يريد أن يقول لهم الله لا يغيب. طيب مع غيابه هو غيب، هو غيب ربنا، ربنا من عالم الغيب ولا من عالم الشهادة؟ لكنه ماذا قال إبراهيم؟ قال لا أحب الآفلين، يعني الله عز وجل لا يغيب. مع هذا الغياب، وهو بل هو أعظم ما في الغيب، ومحجوبون عنه حجاب النظر، لكنه مع هذا الغيب المطلق هو حاضر حتى لا يغيب نظر. فاحتج يريد أن يقول لهم إلهنا حاضر لا يغيب لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال يهدني ربي لأكون من قوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فبما احتج أعرف المعارف هو الحق الذي لا يغيب. ومن هنا يأتي دور العبد في تعامله مع الله باسمه الحق، هذا الحق الذي جل في علاه لا يغيب، لا يتحول، لا يتبدل، صفاته لا تزول، لا تنقص. بل لو أراد الله أن يخلق خلقا لا ينتهي لما استطاع الناس إنهاءه ولا إبداله. فانظر إلى وصفه لكلماته، قل لو كان البحر مدادا، هذا كله تقريب. قال ما علمي، ماذا قال الخضر لموسى؟ ما علمي وعلمك مقابل علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطائر. جاء طائر وقف على السفينة ونقر نقرة من البحر من الماء، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر من هذا اليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته. فالكلمات فهو حق لا يعتريه. هذا النظر إلى أن الله عز وجل لا يتحول لا يتغير جل في علاه أعظم ما يعني، هو العظيم هو الكبير هو الواسع هو المحيط، هذا هو الحق. فلذلك كل الصفات كما أشوف هنا دائما نقول هذه الكلمة، تلاحظون كل الصفات تحتاج إلى هذه الصفة، السميع تحتاج أنه الحق، لأنه لم يكن سبحانه وتعالى الحق لكان سمعه متحولا متغيرا متبدلا، ولكنه الحق. ولو لم يكن هو الحق لكان في وقت من الأوقات لا سمع له ثم صار له السمع، لكنه سمعه هو الحق وبصره هو الحق لم يتحول. فلذلك ما الذي تفيدنا هذه الصفة أن نعلمها عندما نتعامل معه؟ انظر البشر تعتريهم البشر ذاك من ومن أضل مما، هذه آية كلما مررت عليها تعجبت منها، كيف الناس لا يتلونها في الصباح والمساء، التي هي في سورة الأحقاف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا إن كنتم صادقين. شو قال بعدها؟ ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. طيب الله عاب على هؤلاء أمرين، الغفلة عن دعائهم وعدم الاستجابة حتى إلى يوم القيامة. ما الذي يقابلها؟ ما الذي يريد أن يخبرنا الله عز وجل عندما يعيب على هؤلاء أنهم لا يستجيبون لدعاء الداعي إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ ما الذي يريد أن يخبرنا الله؟ يريد أن يخبرنا أنا أستجيب دعاءكم ولست غافلا عنكم. هذه سبحان الله، هذه هاتان الآيتان كانتا سميرتي في السجن. لما أتذكر هذه الآيات ينفرج عني أعظم الانفراج. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب، يعني أنت تستجيب لي، أنت تستجيب لي، أنت تستجيب لي. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عنده الله ليس غافلا، ليس غافلا وسيستجيب. هذا أمره. ولذلك الله عز وجل الحق، فإذا تعاملت مع الله أنه الحق تعاملت على هذا المعنى، تعاملت أنه في عندما تدعو، وعندما تدعو تتعامل أنه الحق، وعندما تعبد تتعامل أنه الحق. المشكلة الآخرين كلها، الفارق بين الخالق، بين الحق والخالق، بين الخالق والمخلوق، أن المخلوق يعتريه النقص ويعتريه التبدل. الملك تذهب إليه إذا كان راضي عنك بعطيك، إذا مش راضي حتى لو كان راضي عن زوجته بعطيك. يعني أنت تدخل على الملك حسب يوم تعسه أو يوم سعادته. مش الملوك لهم يوم تعاسة، تعرفون قصة الملك يوم التعاسة ويوم السعادة. فأنت تدخل عليه، أنت ابنك تطلب منه طلب، قد يكون تعبان مريض، قد يكون راضي عنك، أو أنت تطلب من أبيك. هذا المعنى لا يعتري رب، لا يعتري الله، لا يعتري الله. أنت تصور أن المشركين، أن المشركين يدعون الله لحظة بلائهم ولحظة خلوصهم من شركهم، هم يعبدونه شركا. فإذا أصابهم الضر في البحر ظل ما يدعو إلا الله. هل يستجيب لهم أو لا يستجيب لهم؟ يستجيب لهم. أنت تأمل هذا المعنى في نفس ربنا، تأمل هذا المعنى، تأمل من أجل أن تعلم أنه الحق. والآن أنا أذكر كيف يا الرب عز وجل يأتيه من يأتي في نفس ربنا من المعاني ما تدل أنه الحق. ولولا أنه الحق لا أنت تأمل هذا الكفر والشرك به، يلعنونه يسبونه، ومع ذلك هو الحق، لأنه أخذ على نفسه أن يطعمهم ويسقيهم إلى أمد معين. يقفون هكذا، يقف الواحد منهم يقول أنزل علي، قل ولو كان هذا الأمر فأنزل علينا رجسا من السماء عذبنا. لذلك هذا لو يقع لما يقع من نفسيات البشر التي ليست هي الحق، التي مما يعتريها التبدل والتغير والنقص، وتأتيها النوازع، ماذا يفعل به؟ يقتل ابنه، صحيح؟ ينسى كل وعوده، صحيح؟ صحيح؟ هذا الرجل الذي يقف ويسب ويلعن، لكن الله عز وجل أخذ على نفسه، هو جل في علاه، ما أحد من البشر يلزمه أن يكون على صراط مستقيم، أن يطعمه ويسقيه، إذا اشتغل في الدنيا يعطيه إلى أمد معين، إلى أمد معين. هذا الحق، كونه أنه الصبور هذا هو الحق، كونه الصبور، كونه الرزاق هو الحق، كونه المجيب الدعاء لهذا المشرك في هذا هو الحق، لأنه الحق، لأنه جل في علاه لا يعتريه النقص، لا يعتريه التبدل، لا يعتريه التغير، لا يغير كلماته. هل عهد عن ربنا أنه غير كلماته؟ هل عهد عنه أنه غير كلمة؟ هم يفهمون، لا يفهمون تحول هذه الأقدار في الوجود، لا يفهمون، هم لا يفهمون. هم يعيشون السعادة، المرء يعيش سعادة 20 سنة، رأسه ما يؤلمه، أظفر رجله لا يؤلمه، بعد ذلك يمرض أسبوع فيكفر بالله، يسب النعم. فهو من جهلهم، وليس بسبب أنه ليس هو الحق، لأنه وعدهما وأعطاهم، ولكن كذلك جل في علاه قال ما ترددت في شيء. ها إذن هو يتردد. ما هو التردد؟ وليس منشأه العجز ولا منشأه الجهل. لماذا ينشأ التردد في الإنسان؟ لجهله، يجهل يعني هل هذا الطريق يؤدي إلى المفع إلى النجاة أو لا، هل هذا أفضل، هذا تربح التجارة أو تخسر. فالتردد ينشأ من الجهل، التردد ينشأ من العجز. ما معنى أموال نصنع أو لا نصنع؟ هذا التردد لا ينشأ في نفس الله بسبب هذا المعنى. لكن لماذا ينشأ التردد؟ بين ما قد قرره وقدره على نفسه من القدر، وبين ما يعتري نفسه من الحب. شوف وأحبه، طيب مثل ما يعني يحب ابنه ولكن لا يريد له أن يفسد، لا يعطيه الماء. هذا تردد ليس منشأه إلا تردد بين ما هو حكمة وما هو حب. مرات الحكمة تقتضي أن تأخذ الدواء المر، الحكمة تذهب إلى المستشفى فيجرحك فيصيب الدم ويقطع اليد، هذا من الحكمة. فقال الله عز وجل ما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن أو روح عبد المؤمن. ليش تردد؟ لأن الله كتب عليه أن يموت، ولكن يعلم أن الموت يسيء له، لا يريد أن يسيئه. إلهي إلهي لا يريد أن يسيء عبده المؤمن. صحيح؟ انظر إلى هذا الحب. ولكن ما الذي يمضي؟ تمضي كلمته القدرية، مع أنه لا يحب، مع أنه لا يحب، ولكن يمضي لتعلم أن الله هو الحق. ولذلك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة الماء. لو مضت على الحب والكره أيطعم الكافر؟ أيجعله يتنعم هذا النعيم لو مضت على الحب والكره؟ لكن بما يطعم الكافر وبما ينعمه؟ لأنه الحق. ولذلك فكلماته سبحانه وتعالى الحق، من هنا هو سبحانه الحق وله الملك. فإجراء مقاديره على الوجود بالحق، وأنه سبحانه الحق المبين، اقتردت كمالك الحق. واقترن كذلك اسمه جل في علا الحق المبين، لأن الحق هو الظهور، لا يكون الحق إلا ظاهرا. لا يمكن للحق أن يكون، انتبه، لا يمكن للحق أن يكون خفيا. الخفاء الحق يعني ضعفه. إذا خفي الحق إيش معناه؟ معناه أنه ضعيف. والضعف ينازع كلمة الحق. إيش معنى لما تقول أنت حق؟ بمعنى أنه تام كامل في صفاته. إحنا قلنا لا يعتري النقص. فإذا كان الحق ضعيفا دل على أنه ضعف في كونه الحق. تبيه؟ حين يكون الحق ضعيفا ماذا يعني؟ يعني كون هذا الحق ليس تاما في كونه حقا، ليس تاما في كونه حقا. لأن تمام الحق أن يكون ظاهرا. طب قاعد يقول لك طب الحق مهزوم وكذا، نتكلم عن حق ماذا؟ حق دنيوي، حق ويتنازع. الله ألقى الحق ليقوم الناس به، ولكنه حين يتعامل هذا الحق يجري على مقدار الله، نرى المآلات، نرى المآلات. بالله عليكم يعني أنا أعجب، والله هذا ليس فقط نظرة في جهة من جهة الشرع، أعجب ما رأيت أنه في كل محنة ضعف لهذا الدين ينتصر الدين، يتقدم أكثر. أنتوا تعرفوا هذه البلاد الإسلامية اللي في الأناضول وما بعد الأناضول، تعرفون متى دخلت الإسلام؟ دخلت الإسلام بعد التتار والصليبيين، يعني الأصل أن ينحسر الإسلام بعد هذه الغزوات الكبيرة. ما الذي يحدث؟ الآن العجيب، هذا الإسلام الممتحن المبتلى، الناس يدخلون فيه أم يخرجون منه؟ يدخلون فيه. ولك هذا حق، هذه سمة الحق حين يتعامل الله معه، لكن حين نتعامل نحن معه، حين يقترن الحق بنا، نهزم في أحد، نشرد في حنين، نحاصر في الأحزاب، لأن الحق ماذا؟ اقترن بنا بالبشر. أنا أتكلم على الحق في أعظم مجالات تطبيقه ووجوده على الأرض، وذاك بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين التعامل مع الحق على يد الله عز وجل، نرى فعله، نرى هذه المآلات كيف حدثت. يعني الله يخلي بينهم، أنتم أهل الحق انصروه، رأيتم كيف خفتم في الأحزاب حتى لا يستطيع الواحد منكم أن يخرج إلى بيتي، إلى قضاء الحاجة من بيته. هذا أنتم. هذا أنتم في حنين، إذا عجبتكم كثرتكم، هذا أنتم، صحيح؟ هذا أنتم. انظروا إلى أحوالكم، أنتم في أحد، هذا أنتم. ولكن حين يكون أمر الله ماذا يكون؟ حين يأتي الحق على يد الله عز وجل ماذا يكون؟ النصر والتأييد ودخول الناس في دين الله أفواجا وإلى آخره. لذلك يجب علينا أن نتعامل مع هذا الاسم العظيم تعبدا، بأن نثق به، وأن ما يعترينا هو من أجل، هو ليس تغيرا في نفس الرب. حتى والمرء يحيى ويموت، أتظنون أن الله عز وجل كره الصحابة في أحد فعذبهم، أم أنه الحق في حبه لهم؟ إحنا قلنا المحب يمكن يجري عملية، الأب قد يكون الطبيب هو الأب، يجري عملية ويقلع العين ويقطع اليد، فلم يتغير الحق جل في علاه. ورأينا أن الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. اقترن الحق فيما وعد الله عز وجل به، أنه الحق، وحين إحياء الموتى وبعث الـ وأعظم كفر بالله، من أعظم الكفر بالله هو عدم نسبة العدل له، وذلك بإنكار يوم القيامة في كونه الحق. انظر هذه الدنيا، أين الحق في هذه الدنيا؟ مرات نحن لا نفهمه، يعني بمعنى، وإن الله عز وجل يوم القيامة لينتصف من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. نحن في الدنيا نرى فلان يظلم فلان كذا، ويموت المظلوم، قد يعدم مظلوما فيموت، فأين الحق؟ فلا بد من يوم القيامة. ولذلك اقترن ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. واقترن بالدعاء كما كل من فيما ندعو، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل في الحج بدون هو في لقمان، صحيح يا حفاظ. فنسأل الله عز وجل أن يقيم هذه المعاني في قلوبنا إخباتا، دعاء، ثقة به، توكلا عليه، يقينا أنه سبحانه وتعالى يقيم الحق. شوف المسلمون انتبهوا لهذه، سأكررها يمكن 100,000 مرة، لأننا نحتاج إليه في كل لحظة. المسلم لا يمتحن ولا يبتلى في الشرع، لأنه يثق بشرع الله. يعني تعال لأي عامي قل له ما يشرك في الصلاة، بقول لك في أحسن من الصلاة يا رجل، والله الصلاة ما شاء الله عنها، العامي صحيح؟ وإذ جعل البيت مثابة للناس، قال أهل العلم ما من أحد يزور البيت وقد قضى حاجته منه، ما في حدا إلا يقول بدي أرجع، في صح المعتمرين الحجاج مشاك، فالعام بتقول بيرجع من الحج بيقول والله تعبنا لكن الله يطعم لكل أحد، والله بإذن الله إذا قدرنا كمان، صحيح صحيح. المسلم لا يبتلى بالشرع حتى بالزكاة، يقول لك الحمد لله بركة أعطي أنفق ما في الجيب أعطي، يحبون. أنا أتكلم عن المكلف، المكلف الزكاة المكلف يفرح بها. فالمؤمن والعبد لا يبتلى كثيرا بالشرائع، الابتلاء بالقدر، ابتلاء المؤمن أشد ما يكون في القدر. الصحابة كانوا يتمنون أن تأتيهم الشرائع من أجل أن تزداد عبوديتهم لله عز وجل، لكن يبتلون بالقدر. شوف الابتلاء العظيم في في في الحديبية، حتى كاد الناس أن يهلكوا، هلك الناس، دخل أم سلمة هلك الناس، يأمرهم رسولهم، ما قال يأمرهم أنا، يأمر رسولهم ولا يطيعونه. فابتلاء بالقدر، ذلك بأن الله هو الحق. فإذا استقر هذا المعنى في قلبك طاردت كل الوساوس. الله يقيم في هذه الدنيا كل ما يقوم هو الحق، ويوم القيامة يكون الحق المطلق، يكون النعيم المطلق لأهل الجنة، ويكون العذاب المطلق لأهل النار، لا لا يخفف عنهم فيموت ولا يقضى عليهم، لا يخفف عنهم ولا يقضى عليهم فيموت، ما في تغيير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من أهل هذه يعني هذه العبادة بهذه بهذا الاسم العظيم لربنا جل في علاه. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. في أحد عنده شيء؟ شيخنا الصفة تقريبا الوحيد الله يؤكدها ذلك بأن الله هو الحق أكثر، شو السبب؟ هذه التأكيدات لما يعتري، شوف السمع يعني لا ينازع فيه، البصر لا ينازع فيه، صحيح؟ لكن المنازع بأنه هو الحق أكثر. كفر البشرية في ماذا يقوم؟ يقول الباحثون في علم الإلحاد أن أكثر الكفر في الوجود سببه هو النظر في مقادير الله وعدم إجرائها على هذا المعنى الذي تكلمنا فيه، واضح؟ أكثر بما كفر الناس، أن سواء آمنوا بوجود الله أو لم يؤمنوا. أنت انظر إلى الكفار اليوم في الغرب، أكثر عنادهم مع الله عز وجل في كونه لا يجري الأمور على مقادير الحق. لماذا يتعذب فلان؟ لماذا كذا؟ لماذا يتألم فلان؟ لماذا كذا؟ لا يفهمون. ذلك بأن الله هو الحق، هذا كله حق، فعله جل فعله هو الحق في ذاته، بأنه سبحانه لا يتحول لا يتبدل، أنه هو الحق أعرف المعارف الذي لا يغيب، وكذلك في فعله، وكذلك في شرعه، وكذلك في موازينه وفي تعامله مع الوجود، أنه هو سبحانه وتعالى الحق، ذلك بأن الله هو الحق. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ذلك اليوم الحق، هذا لماذا؟ لأنه كما قلنا هو أنه سيأتي ردا على من يزعم أنه باطل. نعم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق والضلال؟ قلنا الضلال هو الحق هو الصواب، الحق هو النجاة، ما دام هو الحق هو النجاة هو الحقيقة، فإذا جاء المعنى الآخر كان ضلالا، ما كان فسادا. ضل، ما معنى ضل؟ يعني انتهى عن الطريق، لم يصبها، لم يصبها. يعني ما بترك حجة أو شبهة على الكافر أو على المخالف، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ فيش يعني وسط كأنه. بلا شك هو يرد عليها قوله في سورة العنكبوت. ماذا قال الله؟ والذين جاهدوا فينا إيش؟ فكل أحد يسعه لو تفكر أن يعلم الله، ولكن الله عز وجل كل أحد لكن من رحمته أنه لا يحاسب إلا على بلوغ الرسالة. يعني هو ضال، يعني الكافر، انتبهوا، الكافر الذي لم تأتيه رسالة هو ضال، هو ضال كافر كافر. لكن الآن السؤال يوم القيامة أين هو؟ لابد من إقامة الرسالة، أهل الفترة وكذا إلى آخره، لابد من إقامة الحجة عليهم، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا شيء وهذا شيء. نحن نؤمن بالتحسين والتقبيح العقلي، أن العقل يدرك الحقائق، ولكن الله عز وجل لم يحاسب البشرية على ما يقوله العقل، إنما يحاسب البشرية على على ما يأتيه من الشرائع. لكن ما هل هذا يعني لا فضيلة لمن أدرك الحق على من انتهى عنه؟ الجواب لا، أسلمت على ما أسلفت من خير. إيش قال؟ أسلمت على ما أسلفت من خير. لما إنسان يسلم ويكون صالحا قبل إسلامه، كل الأعمال الصالحة التي عملها قبل الإسلام تصبح حسنات بعد إسلامه. ثم هل الكفار يوم القيامة دركات في جهنم؟ نعم، الناس يستفيدون من أعمالهم، يستفيدون من أعمال عقولهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.